بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة المائدة الأبيات الخمسة الأخيرة منها: كفارة طعام العكس عم فعل استحق ابن لفاعل علم ولأوليان الأولين في صفا ظل وسحر ساحر فتنرفا معهود كالصف وأليون سالهم مع المكي وعاصم رسا وبالخطاب تستطيع وانتصب رفع برب رم وفي يوم آرب إني ثلاث ويدي أمي ولي واخشوني زد ثمراء ظلها حلي. تقدم كفى، فصدر البيت كفى تقدمت في الأبيات الماضية، وقوله أرب، أرب العقد كضرب أحكمه، وفيها من المعاني غير ذلك. حلية كرضية، حلاوة وحلوا وحلوانا، وجاء كدعاء وسروا. ثمراء شجرة ثمراء أي ذات ثمر. الشرح: قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر والرمز عم أو كفارة طعام برفع كفارة من غير تنوين وبخفض الميم من طعام على الإضافة بعكس قراءة يعقوب والكوفيين فيه فجزاء مثل. وقرأ الباقون المكي والبصريان والكوفيون بالتنوين ورفع الميم، واتفقوا على قراءة مساكين هنا بالجمع لأن قتل الصيد لا يجزئ فيه إطعام مسكين واحد. قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أنه يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم لكل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما. فقراءة المدنيين وابن عامر حسنت فيها الإضافة لأحد أنواعها الثلاثة لما تقدم التخير بينها لمزيد من البيان، ولأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة وهي للتخصيص هنا، أي كفارة طعام لا كفارة هديم ولا كفارة صيام. وقيل: الشيء يضاف إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ، إن هذا لهو حق اليقين ولدار الآخرة. وجعلها بعضهم بيانية كخاتم حديد أي من حديد. وقيل: شرط الإضافة بمعنى من أن يضاف الجزء إلى الكل ويصدق اسم الكل على الجزء، وليس ذلك كذلك هنا، بل هي هنا إضافة الكل إلى الجزء. ابن خالويه: الحجة لمن أضاف أنه أقام الاسم مقام أو مقام المصدر فجعل الطعام مكان الإطعام. انتهى. وكفارة في قراءة الباقين بالتنوين عطف على جزاء، أي عليه كفارة إذا لم يجد مثله. وطعام عطف بيان لأن الطعام هو الكفارة في المعنى، أو خبر لمبتدأ محذوف أي هي طعام، وقيل بدل. وإبدال المعرفة من النكرة جائز. وقوله: فعل استحق ابن لفاعل علم والأوليان الأولين في صفا ظل. قرأ حفص وحده ورمزه العين من علم: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، بفتح التاء والحاء من استحق أي ببنائه للفاعل. وإذا ابتدأ كسر الهمزة، فتعين الباقين القراءة ببنائه للمفعول. ثم أخبر أن مدلول الفاء من في حمزة وصف شعبة وخلفا، والضاء من ظل يعقوب. قرأوا الأولين بالجمع بدل الأوليان بالتثنية. وقرأ الباقون الحرميون وأبو عمرو وحفص والكسائي وابن عامر بالتثنية، وصرح بالقراءتين، فحصل من الترجمتين معا ثلاث قراءات. الأولى: استحق عليهم الأوليان بالبناء للفاعل مع التثنية لحفص. الثانية: استحق عليهم الأوليان ببناء الفعل المفعول مع التثنية للحرميين وأبي عمرو والكسائي وابن عامر. الثالثة: استحق عليهم الأولين بالبناء للمفعول والأولين بالجمع لحمزة وشعبة وخلف ويعقوب. وهذه الآية قال كثير من المفسرين والنحويين إنها من أصعب آية في القرآن الكريم وأشكلها في إعرابها وتفسيرها ومعرفة أحكامها، ومنهم من أفردها في كتاب. ومن جملة ما قيل فيها بإيجاز أن استحق بالبناء للفاعل في قراءة حفص فاعله الأوليان، وفي التقدير أقوال من الذين استحق عليهم الأوليان أي الأحقان بالميت والمفعول محذوف أي وصيته، أو من الذين استحق عليهم الأوليان منهم القيام بالشهادة التي تظهر كذب الخائنين، أو من الذين استوجب عليهم الاستحقاق بالشهادة أن يجردوا الأوليان من بينهم للقيام بها، أو الأوليان الخائنان أي من الذين استحق عليهم تركة ميتهم الخائنان، وسميا الأوليان بالميت لانفرادهما به عند موته. ومعنى استحق هنا كقولك استحق علي هذا الظالم مالي بدعواه الكاذبة، أو من الذين استحق أي حق ووجب أن يكون منهم الأوليان بالميت وبالشهادة، أو من الذين حضر أوليان منهم فاستحقا لهم حقهم واستوجباه باليمين والقرابة. واستحق عليهم الأوليان بالبناء المفعول في قراءة الحرميين وأبي عمرو والكسائي وابن عامر نائب الفاعل فيها الأوليان على حذف مضاف، أي فشاهدان آخران من أولياء الميت يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم إقامة الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم أو علمهم بالحال، أو استحق عليهم أي فيهم إثم الأولين، أي استحق الحالفان فيهم وبسببهم الإثم، وحق واستحق واحد أي وجب عليهم. والذين استحق عليهم الأوليان هم الورثة، والأوليان الأحقان من الورثة بالميت أو من المسلمين بالشهادة. أو النائب ضمير الإثم الذي تقدم في استحق إثما، أي من الذين استحق عليهم الإثم وهو الغرم للمال، أو من الذين جني عليهم وهم أهل الميت أو الإيصاء، أي استحق هو الإيصاء أو الوصية، أي استحق عليهم أداء الوصية على الوجه الذي أوصى به الميت أو المال. هذه أقوال. ورفع الأوليان هنا أي على غير النيابة فيه أقوال، الأول بدل من آخران أو من الضمير في يقومان، الثاني عطف بيان لآخران بينهما بالأوليان، الثالث صفة لآخران ولتخصيصهما بالوصف جاز نعتهما بالمعرفة، الرابع خبر مبتدأ محذوف على تقدير السؤال أي من هما الأوليان، الخامس مبتدأ مؤخر وآخران خبر مقدم أي فالأوليان بالميت آخران كتميمي أنا. واستحق عليهم الأولين ببناء استحق للمفعول والأولين بالجمع في قراءة حمزة وشعبة وخلف ويعقوب، يأتي في استحق فيها أي يأتي فيها ما تقدم من نيابة الضمير. وأما الأولين جمع أول فبدل من الضمير عليهم، أو من الذين أو منصوب بأعني، وبعضهم يقول على المدح. وإطلاق الأولين عليهم لكونهم أولين في الذكر، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم وأثنان ذوى عدل منكم. وفي هذا النداء يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم أنهم إذا ضربوا في الأرض وحضر أحدهم الموت وأراد الوصية فليشهد ذوي عدل من القرابة أو من غيرهم من المسلمين على وصيته، فإن لم يوجدوا فمن الكفار على مذهب أحمد وموافقه، فإذا خان أو اتهم فيما اؤتمن عليه حلفوا، فإن حلفوا ثم تبين بعد كذبهم انتقل اليمين إلى الأولياء إلى من هو أولى منهم بالميت فيكون هو الأحق والأولى بما تجيبه اليمين. وقيل في سبب النزول أن تميما الدارية وعدي بن بداء كانا نصرانيين فقدم الشام بتجارتهما، وقدم عليهما مولا مسلما لبني سهم وعنده جام فضة مرصع بالذهب.